تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما أمنة ذلكم وأن الله موسى شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا صدق الله العظيم.